ولكن يتساءل كثير من الناس، هل المراد المسجد المعروف بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدخل في المسجد ما زيد فيه؟ الجواب الصحيح أنه يدخل في المسجد ما زيد فيه ولو بلغ ما بلغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.